أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا اليومية منذ بداية شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لليلة القدر بفضله ومنته سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يتقبل منا صالح العمل، أن يرزقنا الهمة في العمل والجهد، وأن لا يجعلنا من المقلين، وأن يجعلنا من المكثرين الذين يتسابقون للوصول إلى روضات الجنات. اللهم آمين. حقا إنها أيام وليالي لا تعوض، حقا إنها أيام وليالي لا تعوض، ولا يعوض أجرها ولا يعوض ثوابها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالخير كله في هذه الأيام المباركة والليالي الفاضلة. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي خلقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بذنبي، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، تباركت ربي وتعاليت سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. امبارح كنا توقفنا عند الانتهاء من تدبر آية الكرسي بفضل من الله سبحانه وتعالى علينا ومنا، وقلنا من الأيام اللي جاية هنتكلم عن أشياء ممكن تكون بتشد الهمة، ترقق القلوب، يعني من هذا القبيل أو من باب الرقائق. ما فيش أحسن في الرقائق، أو أكتر حاجة صراحة كانت طول عمرها تهزني وبتهز أي حد في موضوع الرقائق، هو الإيمان والإقبال على الله سبحانه وتعالى. من ناحية ربنا يبارك فيك يا رب يا هالة، ربنا يبارك فيك وحبيب قلبي جميعا. الحمد لله، أحسن بفضل الله، جزاكم الله خيرا بفضل الله ثم بفضل دعواتكم. الحمد لله في تحسن شوية طفيف، بس الحمد لله، اللهم لك الحمد رب، جزاكم الله عني خير. من المهم ان احنا بنتكلم عن موضوع الإقبال على الله. ليس هناك خير من شيء يرقق القلوب خيرا من الكلام عن الدار الآخرة والإقبال على الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. ممكن النهاردة نسمي اللقاء والأيام القادمة إن شاء الله كلها، ربنا يبارك فيك يا رب، اللهم أمين، جزاكم الله عني خير. ممكن نسمي اللقاءات دي كلها يعني كيف أقدم على الله سبحانه وتعالى، كيف أقدم على الله سبحانه وتعالى. ممكن نسميها من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لما أنت تبقي حابة كده أن أنت تروحي تقابلي ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أكيد هيحب لقائك. إن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع القريب سبحانه وتعالى. إذن الإقبال على الله سبحانه وتعالى لابد فيه من التذكرة. اللهم لك الحمد يا أخوات بفضل ونعمة، والله الحمد لله أحسن، الحمد لله بفضل الله، الحمد لله شكرين والله وحمدين، اللهم لك الحمد، الحمد لله، جزاكم الله عني خير. تعالي كده ناخد مع بعض آية الله سبحانه وتعالى يقول فيها: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، في سورة المنافقون. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الأمنية دي كل واحد المفروض أنه ساعة ما هيجي ساعة مشهد الاحتضار أو مشهد الموت، ساعتها الإنسان هيبدأ يفكر في التوبة، هيبدأ يفكر في أنه هو خلاص بيواجه الموت. يعني دلوقتي أنا خلاص قاعده وجاء ملك الموت، أنا دلوقتي جاي ملك الموت ياخدني، ياخد روحي، تمام، يقبض الروح. يعني أنا ساعتها إلا أول حاجة هيتبادر إلى ذهن أي حد بيجي له ملك الموت التوبة. والتوبة المفروض التوبة اللي هي إيه؟ اللي هي الندم، أحبك ربي الذي أحببتني فيه، اللي هي الندم على اللي فات والعزم على عدم العودة. يعني بتندمي على اللي فات من عمرك وتقولي إيه يا رب أنا مش هعمل كده تاني، هو ده الندم. فعلشان أصلا يتحقق موضوع الندم ده لابد إن أنت يحصل فيك إيه؟ إن أنت تركي على الدنيا. فبالتالي علشان أنا عايزة أتوب، يعني أنا بس عايزة أوريكي أنت ليه، هو ليه الميت أو اللي بيموت أو اللي بيحتضر بتبقى هي دي أمنيته اللي هو يرجع للدنيا تاني، ربي ارجعون لولا أخرتني إلى أجل قريب. طب يا رب سيبني ساعة واحدة لأجل قريب، سيبني ساعة واحدة أرجع أخلص شوية ملفات كده وأقفل شوية حاجات وأرجع تاني. يعني مثلا سيبني ساعة واحدة مثلا أقفل الفيلم اللي كنت بتفرج عليه، أعمله ديليت، أسيب البنت اللي كنت مكلمها، أسيب الراجل اللي كنت مكلمه، طب أقوم أصلي ركعتين الضحى، طب أقوم أصلي الفرض اللي كنت ما صليتهوش، طب أقوم أجيب الأيام اللي كانت من رمضان بقى لها 3 سنين 4 سنين وأنا مطنشة وعمال أقول لا أنا مش هقضيها ومكسلة حتى أو بخلانة حتى إن أنا أكفر عنها. يعني في ملفات كتير مفتوحة في حياة أي واحد فينا. خلاص؟ ربنا يبارك فيك يا أخت بهية، أحسن الله إليك يا حبيبة قلبي كما تحسنين إليها. فهنا المشهد أنا بس عايز أفهمه ليه الإنسان في المشهد ده بيبقى عايز يرجع تاني للحياة، ليه؟ اللي هو مشهد الاحتضار، عشان هو بيبقى عايز يتوب. فعشان أتوب من مستلزمات التوبة إن أنا أديني وقت أتوب، ما هو أنا لازم أخد وقت. فهنا بيبقى المشهد بيحصل إن الواحد بيبقى عايز يتوب فبيطلب العودة للحياة عشان يتبارك ما فاته ويصلح ما تركه من أي حاجة بقى سابها وراه، تمام، من أهله بقى، من ماله، من عياله بقى اللي ما كانش بيصلوا يروح يقول لهم يا جماعة قوموا صلوا، مراته اللي ما كانتش مش عارفة تعمل ما بتلبس الزي الشرعي أو حتى زي يرضي الله سبحانه وتعالى، بلاش حتى الزي الشرعي الكامل، يعني يقول لها حبيبتي تحجبي الحجاب اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، الصلوات اللي كانت بتضيع في بيته حتى لو هو كان مقيم للصلوات يروح يقول لهم يا جماعة قوموا صلوا. المهم ان هو كان هيبقى عايز يرجع يصلح اللي فاته من اللي سابه واللي كان ورا ظهره من أهله وماله، فلوسه لو كانت في الربا عايز يخرجها من الربا. وكأن المشهد، يعني المشهد ده كأن الآية دي بتقولك، يعني هو ده المشهد اللي انت تجي فيه اللي هو ايه، لولا أخرتني إلى أجل قريب. خلاص. المفروض ان كلنا في حياتنا عموما بنمر في أيامنا وحياتنا في لهو وغفلة و فالإنسان بيسوي في التوبة. ليه بيسوي في التوبة؟ لأن هو بيبقى عايز مزيد من العمر. هو أنا ليه بيسوي في التوبة؟ لأن أنا عايزة المفروض أن أنا، يعني أنا عايزة 5 سنين كمان من عمري، 6 سنين 7 سنين، تمام. فبالتالي يعني زي بالضبط كده إيه، ربنا يبارك فيك يا رب يا أسماء، زي بالضبط كده اللي هو إيه، لما كل ما تيجي تقولي بس أنا بنوتة من البنات تعملي حاجة تقولك إيه؟ ماما هو أنت لما كنت قدي كنت بتعملي كذا، أنت على فكرة لما كنت قدي كنت بتعملي كذا وكذا وكذا، كنت بتلعبي تنس وكنت بتلعبي كذا وكنت بتروحي تشتركي في السياحه، كنت بتروحي في السباحه، كنت بتروحي النادي مش عارف ايه. طب انا ربنا سبحانه وتعالى مثلا الام مثلا تقول لها طب انا حبيبه قلبي ما لقيتش حد يقول لي، طب انت ربنا انعم عليكي بام بتقول لك لا انا هبقى كويسه وهلتزم لما انت زي ما انت التزمتي مثلا عندك 30 سنه انا كمان هلتزم وانا عندي 30 سنه. اللهم امين يا رب، اللهم امين. خلاص. هنا بقى فالانسان بيبدا ايه يسوف. ليه؟ لان هو متخيل ان هو قاعد. يعني للأسف الشديد هذا الإنسان الغلبان المسكين لم يعلم وفاته الكثير من العلم إن الموت بيأتي بغتة. الموت بيأتي بغتة، هقول لك دلوقتي أسماء. الموت بيأتي بغتة، لما الموت بيجي ما بيسيبش صاحبه يرجع ثانية، والله ما بيسيبش صاحبه يرجع ثانية. يعني مثلا إيه، طب أقوم بس حتى طب أشك طب أروح أبوس إيده يعني الشباب اللي بيموتوا الايام دي، انا بتخيل الملك يموت وبياخد بروحه، كأن الواحد بيقول طب اروح ابوس ايد امي اللي انا كنت مزعلها، طب اروح اقعد تحت رجل ابويا اللي انا كنت مضايقه ولا بشوح له ولا بتكلم عني وحش مع اصحابي، طب اعمل اي حاجه، طب اعمل اي حاجه ترضيك يا رب، اي حاجه يعني يبقى ليا رصيد عندك، اي حاجه ادركها. لا، الموت لما بيجي ما بيسيبش، ما بيفوتش. فبالتالي الانسان بقى لما بيموت وبيدخل القبر خلاص انا مستعين بالعمل اللي انا عملته ومفيش رجوع تاني خلاص، فبيبدا يتمنى على الله الاماني، والاماني للاسف الشديد هيهات هيهات لما توعدوا. المقصر، اي واحد مقصر، كلنا مقصرون، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا التوفيق للعمل، والله العظيم اهم حاجه العمل يا اخي، اسال الله ان يرزقنا العمل. صراحه انا دايما بدعي ده، اسال الله ان يرزقني عمل، سيبك من الكلام وسيبك من المواد، المهم العمل، المهم الشغل. فالإنسان لما بيبقى مقصر، كلنا طبعا مقصرون، لما بيبقى بقى في عداد الموتى خلاص، بيبقى عنده أمنية. إيه هي الأمنية؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يمدله في أجله. ليه؟ عشان يركع ركعتين. الركعتين ركعتين ركع هم ركعتين ركعتين بس هم والله ركعتين. الركعتين دول بقى اللي احنا بنتنفلهم بقى وقت الضحى بعد المغرب في قيام الليل، هم ركعتين. هو بيبقى عايز بس عشان ايه؟ يزود في حسناته ركعتين بس. فعن ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان. فقال ركعتان احب الى هذا من بقيه دنياكم. الله الله اكبر. يا الله، شوف ابو هريره بيقول ايه ده؟ هو مين اللي في القبر ده؟ فلان اللي ميت لسه امبارح او امبارح. قال لهم انتوا عارفين الراجل اللي في القبر ده احسن حاجه ممكن يعني اكتر حاجه ممكن احب اليه من الدنيا دي كلها اللي انتوا فيكم اللي انتوا فيها خلاص، اكتر حاجه ممكن يتمناها ركعتين بس، ركعتين احب اليه من دنياكم كلها اللي انتوا عايشينها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان خفيفتان بما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. الله أكبر. ركعتين بس مما يعني ركعتين مما تحقرون، أنت شايفين إن هي حاجة يعني ركعتين دول يعملوا في إيه؟ ماذا يعملوا في إيه؟ كفاية إن هم هيتقلوا ميزانك ولو حتى قبر أمولة. لأن الواحد يوم القيامة أخواتي اللي أنتوا مش فاهمينه أو اللي إحنا كلنا مش فاهمينه، إن الواحد هيبقى بيبحث عن الحسنات لو حتى قبر العنبة، عارفين العنبة؟ انا بقى هبحث عن الحسنات بالقدر ده. غايه امنيه الميت في قبره هو ان هو يحيى ساعه واحده، يصحى ساعه واحده بس، يرجع تاني للدنيا ساعه واحده بس. ليه؟ اصل هو المشكله ان الميت في قبره عاين معينه، يعني ثواب الصلاه، راى بام عينه فايده الصلاه، بدا بقى يتاسف اسف شديد على الايام اللي عداها من غير طلاعه ومن غير صلاه وفلاه وغفله و و و وهكذا. الانسان لما بيموت بيدرك حقيقه الاشياء اللي هي حقيقه الاشياء الحقيقيه بقى، الاشياء الحقيقيه بيدرك حقيقتها. فبيدرك بقى ساعتها ان الاعمال الصالحه هي اللي بتزود ثوابه، اللي كانت بتزود ثوابه في الدنيا خير له من الدنيا وما فيها. حتى ان المحسنين عند الموت من الصالحين بيتحسروا على الحاجات اللي فاتتهم من الطاعات، يعني حتى الناس اللي هم على تقوى وورع ان هم المؤمنين ان هم بيقبلوا واقبلوا على الله سبحانه وتعالى بقلب يعني مقبل وبحب، وناس بقى بتتنفل وناس بتتصدق وناس اللهم بارك مش سايبين اي حاجه، يعني حتى دول هيجوا يتحسروا ساعه الموت على حاجات فاتتهم وعلى اوقات ما عمروهاش. اللهم امين يا حبيبي. واوقات ما عمروهاش بالعباده. انتوا عارفين لما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال، شوفوا بقى الكلام يا أخواتي، يعني انت متخيلين مين هو معاذ بن جبل؟ انا بس عايزاك تتخيلي معايا، معاذ بن جبل الذي اهتز عرش الرحمن لموته. متخيلين مين معاذ بن جبل يا جماعه؟ معاذ بن جبل اللي هو كان عمره ايه في العشرينات، وبالرغم من كده لما مات اهتز عرش الرحمن لموته. الراجل ده قدم للاسلام اللي ما حدش قدمه في 100 سنه. لما جه يموت قال ايه؟ اللهم إني قد كنت أخافك. لا، معاذ بن جبل غير سعد بن معاذ، معلش أنا أسف، وهمت. المهم معاذ بن جبل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني والله لا أحبك يا معاذ، قال إيه بقى لما جاي يموت؟ اللهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. الله أكبر، إذا في فايدة كبيرة جدا هقولها دلوقتي. بيقول يا إيه يا رب أنا كنت بخافك قبل كده، أنا طول عمري كنت بخاف منك، ودلوقتي أنا كنت إيه أرجوك، أنا دلوقتي إيه برجوك، والآن أنا أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا ولم أكن أحب طول البقاء فيها لجري الأنهار، يعني لم كنت أحبها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظماء الهواجر، يعني كنت بحبها عشان الأيام الحر اللي أنا كنت بصومها، ومكابدة الساعات اللي هي يعني قيام الليل واواوا، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. إيه ده؟ إذا إيه الكلام ده يا جماعة؟ ده الراجل بيموت، معاذ بن جبل من الصحابة اللي كانوا مقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من كده بيقول إيه؟ بيقول له والله يا رب أنا كنت بخاف ودلوقتي برجوك، وبقول أنت كنت تعلم يا رب عني إن أنا ما كنتش بحب الدنيا إلا الحاجات معينة، يعني ما كنتش بحبها علشان الأموال، ولا كنت بحبها علشان الأشجار، ولا لا لا أنا كنت بحبها لحاجات معينة. وهما الهواجر، يعني إيه ظمأ الهواجر؟ يعني أنا كنت بصوم، كنت بحبها عشان أصوم في الأيام الحر، كنت بحبها علشان أكابد الساعات في قيام الليل، كنت بحبها عشان أزاحم العلماء عند حلق الذكر. إيه ده؟ متخيلين واحد ساعة الموت بيقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب أنت كنت تعلم كذا وكذا وكذا، أكيد دي مش لحظات عادية، يعني أكيد هو بالصدق اللي عنده بيقول الكلام ده. يعني فالموت حقيقة لا شك فيها، وده لازم كلنا يعني زي ما بيقولوا إيه، كاس وداير على الجميع، كل الناس بتشربه. فالانتقال من العالم، ايوه ما انا قلت انه مش سعد بن معاذ، ده معاذ بن جبل، قلت ان انا وهم. الانتقال من العالم الدنيوي الى عالم البرزخ، والانتقال الى القبر الى يوم يبعثون، كل ده حاجه ما فيهاش كلام، كما قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقه الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله أكبر، الله أكبر. الموتى ساعة الاحتضار، الإنسان لما بيجي يموت بتتفاوت المراحل وبتتفاوت الأحوال يا أخوات عند الموت. كل واحد هيدخل قبره بتتفاوت أحواله في قبره عن التاني، مش كل الناس زي بعضها، مش كل الناس زي بعضها، خلاص. في واحد بيخير عند موته، تموت ولا وقيتات في الدنيا ولا تموت. ما هذا؟ وفي واحد يبشر برزقه في القبر، وفي واحد لما تيجي الروح تنزع يكرم في نزع روحه، وهكذا. وفي واحد عياذا بالله يهان أشد الهوان، وتضرب الملائكة وجهه ودبره، وتعذب روحه وجسده. هل يستوون؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ ولا الظل ولا الحرور؟ هل يستوي؟ هل يستوي ده زي ده؟ لا طبعا، لا طبعا. الله سبحانه وتعالى خير أنبياءه بين البقاء في الدنيا وبين الموت. لما الأنبياء بيحضرهم الموت، الله سبحانه وتعالى يريهم ما لهم عنده من الثواب الجزيل والأجر العظيم. وبعدين يعني الله سبحانه وتعالى الأول بيعرض عليهم مقعدهم في الجنة، بيوريهم الثواب اللي هم خدوه، وبيوريهم الأجر العظيم اللي ليهم في الجنة، وبعد كده بيخيرهم بين البقاء في الدنيا والانتقال لهذا المقام الكريم. طبعا لا شك طبعا ان كل رسول بيفضل النعيم المقيم اللي هو فين، اللي هو في الجنة. وهذا حدث بالفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، خير فاختار بل الرفيق الأعلى كما قال صلى الله عليه وسلم. الخاصية دي مش لأي حد من البشر، يعني فيش مثلا بشر بيخير إلا الأنبياء فقط، خلاص. الله سبحانه وتعالى يخيرهم بين الانتقال لهذا المقام أو البقاء في الدنيا، خلاص. كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن مفيش نبي بيمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في شتوان اللي مرض فيه ومات فيه صلى الله عليه وسلم، جات له بحة شديدة في صوته، فهي سمعته بيقول وهو بيموت صلى الله عليه وسلم الحشرجة الأخيرة دي: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهي قالت إيه بقى؟ فظننت أنه خير يومئذ. الله أكبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان بيخير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقلت في نفسي، ده أبو سعيد الخدري اللي بيقول، ما يبكي هذا الشيخ؟ يعني أبو بكر بيبكي ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن عبدا الله خيره بين الدنيا وبين ما عنده عند الله يعني، فاختار ما عند الله. أبو سعيد الخدري بيقول له تغيير من الأنبياء إزاي بس هم اللي دلوك على ربنا؟ حد يغير من حد هو اللي دله على ربنا؟ فهذا الشيخ سعيد أبو سعيد الخدري بيقول ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يعني إيه اللي بيبكيه في الجملة دي يعني؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، هو فاهم من هذه الخطبة إن المقصود بالعبد اللي خيره ربنا سبحانه وتعالى بين البقاء في الدنيا والرحيل إليه إن هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بقى الصديق في ذلك المقام علم وعرف أنه سيقبض صلى الله عليه وسلم وسيموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا بكر لا تبكي. لما سيدنا أبو بكر بكى، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. الله أكبر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي، عائشة اللي بتقول رأس النبي صلى الله عليه وسلم على فخذها، غشي عليه ساعة، يعني زي ما يكون أغمى عليه ساعة صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف، فضل إيه بص إيه للسقف، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، قلت: إذن لا يختارنا؟ وعرفت من ذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. صلى الله عليه وسلم اختار الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يرى ما أعد الله له من الثواب في الجنة ليستر به ويشتاق إليه ويشتاق إلى لقاء الله، فيختار ما عند الله بمجرد ما يرى ذلك المقام العالي. والسؤال: هل عند الاحتضار يحضر حقا الشيطان؟ يعني هل فعلا الواحد هو بيموت الشيطان بيحضر له؟ طبعا الشيطان بيحاول أن يستغل مواطن الضعف، فإذا وجد البلاء قد اشتد على المؤمن والكرب استحكم عليه يدخل في طريقه ليفسد عليه إيمانه. على فكرة مش بس بتاعت الإيمان، في أي حاجة في حياتك لما الشيطان يلاقيكي اللهم بارك ماشي تمام والحمد لله بفضل الله لقيتي صحبة طيبة وبدأت تحفظي القرآن وبدأت تلتزمي وبدأت تزودي في السنن وتزودي في النوافل ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا وتلاقيكي الحمد لله من علو الارتقاء زي ما بيقولوا، من دروس علم لفقه لقرآن لحديث لكذا لكذا، وبتعلي في درجاتك وبتعلي في إيمانياتك وبتعلي في قلبك نفس قشع وفي كذا وكذا، مش يسيبك، يبدأ بقى يضربك في الحتة دي خلاص. يضربك انت بقى في الحته دي لما يلاقي عندك بلاء، مصيبه، نسال الله العفو والعافيه، مرض، ابتلاء في ابن، ابتلاء في زوج، يبدا يضربك بقى حتى لو انت ملتزمه، يبدا يضرب لك بقى في ايه، في مناطق الضعف. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شانه. انت متخيله؟ اي حاجه في حياتك الشيطان بيحضر فيها عند كل، شوفي بيقول لك عند كل شيء من شانه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ابليس: وعزتك لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم. شوفي بيحلف، بيقسم بربنا. الغريب بقى ان الشيطان يعلم ان ربنا سبحانه وتعالى هو العزيز، بيقسم بصفه من صفات الله، بيقول له: فبعزتك، بيقول له: بعزتك وعزتك لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم. فقال: وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. الله اكبر، ربنا كريم قوي والله، وغفور قوي، والمغفره احب اليه من العذاب. انتم متخيلين يا اخي الشيطان بيتكلم لربنا بيقول له: انا هفضل اغويهم لغايه ما تطلع روحهم من جسدهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له: وانا هفضل اغفر لهم طول ما هم بيستغفرون. ما هذا الفضل، وما هذا الكرم، وما هذه المنه من الله سبحانه وتعالى. فاي واحده بقى تقعد تقول لي: هو انا معقول ربنا هيغفر لي؟ ولا معقول ربنا هيعمل، ده انت ربنا هيغفر لك لغايه ما انت تزهقي من، شوفي ان الله لا يمل حتى تمل. انت تفضلي تستغفري تستغفري تستغفري، ليس عليك الا الاستغفار، ليس عليك الا التوبه، ليس عليك الا الرجوع. والله علي ان يغفر، علم عبدي ان له ربا يغفر لفلان، اشهدكم اني قد غفرت لعبدي. سبحان الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يسأل الله تعالى ألا يسلط عليه الشيطان عند الموت. أسأل الله لنا جميعا ألا يسلط علينا الشيطان عند الموت. أسأل الله أن ينجينا من براثنه، وأن ينجينا من شركه وشرته. اللهم أمين. اللهم نجنا منه عند الموت، اللهم نجنا منه عند الموت. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن لا يسلط عليه الشيطان عند الموت. ليه؟ عشان يعلم المسلمين الحرص على السلامة من فتنة الشيطان حتى عند الموت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا أخي، الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، قال اللي يعني إذا ما ارتكبنا ذنب واستغفرنا له فهل يمحى من صحيفته؟ لو استغفرت ربك بقلب صادق أقسم بربي سيغفر لك، والله الذي لا إله إلا هو سيغفر لك. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كيف يعذبك وأنت تستغفرين؟ كيف يعذبك وأنت تتقربي إليه بالطاعات؟ مجرد ان انت تقولي لي استغفر الله، انت عارفه يعني ايه استغفر الله؟ يعني تطلبي منه المغفره وتقولي له: يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي. هو انت لولا ان انت تعلمي ان هو غفور هتقولي له كده يا رب اغفر لي؟ لا، اذا سيغفر لك. قل: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان يدعو ويقول: أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. يلا نكتب الدعاء ده، نكتب الدعاء ده: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، خلاص أنت قلت تشهده قبل ما تسلمي من الصلاة، فليستعذ بالله من أربع، ويقول: طيب الحمد لله كده تمام، الغرفة شغالة كده كويس. تمام يا أستاذ. طيب الحمد لله. إيه اللي بيدل إن الشيطان بيحضر عند الموت؟ قول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يبقى المعنى هنا إيه؟ إن أنا بعوذ بالله سبحانه وتعالى أن يحضرني الشيطان في أمر من أموري، أي أمر بقى من الأمور، سواء كان ذلك في أي أمر من أمورك مثلا. زي إيه مثلا بيحضرنا الشيطان يا أخوي؟ زي بالظبط حضور الشيطان ليك أنت بتقرأي القرآن، الله أكبر، أنت بتعملي طاعة، والله العظيم ما بيجيش للواحد وبيتلبس عليه هذا التلبس لو هو بيقرأ القرآن. تيجي أنت لسه صاحية من النوم وفايقة وتمام جدا خلاص، وقلت خلاص انا محدده وقتي، الله دعاء لك هنا بقى، انت مش كل شويه تجيبي يوم اخر النهار بعد ما تخلصي شحن تجيبي المصحف، لا لا لا انا اول النهار اهو وهجيب المصحف واقعد اقرا. تيجي تقراي تلاقي نفسك بتنامي برضه، تلاقي نفسك بتنامي ليه؟ الشيطان يحضر. لذلك احنا دائما نقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. دايما تقوليها، دايما تستعيذي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان دايما، او عند حضور الموت او اي حاجه واي جانب من جوانب حياتك. ذكر العلماء ان الشيطان ياتي للانسان في هذه اللحظات الحرجه في صوره ابيه او امه. نركز، لما الواحد بيجي يموت بيجي الشيطان للانسان في صوره ابوه وامه او اي حد يعني هو بيحبه او كان مثلا عايش معاه بينصحه او ويدعوه الى النصرانيه او اليهوديه. زي بالظبط كده ايه مكان ابو جهل ومش عارف مين قاعدين على دماغ عم النبي عليه الصلاه والسلام بيقولوا بل مله عبد المطلب، اهو بالظبط كده. يعني احضري يعني ايه، تخيلي المشهد حاجه زي كده، يعني الشيطان قاعد فوق دماغك بس في شكل ابوك او امك. ابوك او امك بقى ده فتنه، احنا بنقول فتنه الممات، هي دي فتنه الممات، ان هو يجي والواحد بيموت بشكل ابويا او امي ويقعد يقول لي ايه، اتبع اليهوديه، اتبع النصرانيه، اتبع البوذية، أي حاجة معارضة للإسلام. خلاص؟ في من الناس جزير، من كتب الله سبحانه وتعالى له الشقاء ونسى الله العفو والعافية، يا رب سلم، يا رب سلم سلم. خلاص؟ في من الناس من يزيغ، في من الناس من يثبت. وهو ده معنى قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على الحق، اللهم ثبت قلوبنا عند الموت. هي دي. هل بقى ساعتها اللي بيتبع الشيطان وبيقول له اتبع اليهودية اتبع المصرية ده بمزاجه يعني؟ من عاش على شيء مات عليه يا أخي، اللي بيعيش على حاجة بيموت عليها. لو عشت طول عمرك عن قضية التوحيد والذب عن الإسلام والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد أكيد ربنا لما ربك بالبرنامج العادي، مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى تبقي أنت بتحسني لدينه زي ما بيقولوا بتشتغلي عنده ويتركك، مش ممكن، مش ممكن. أثناء الاحتضار مش أنت اللي هتستعيذي، أثناء الاحتضار دي حاجة هتثبتك خارجة عن إرادتك، عشان كده بقول مش بمزاجنا. لذلك الناس اللي بتقعد تضغط على الناس عشان يقولوا كلمة التوحيد، هو مش بالضغط على فكرة، هو مش بكتر الضغط. خلاص؟ فتنة المحيا اللي هو المعاصي والذنوب، وإن هو بيزين لك كل حاجة غلط. نسأل الله الثبات. طيب تعالي نشوف بعض الناس الأتقياء الأنقياء يعني الأطهار عندما حضرتهم الوفاة. تعالي شوفي عبد الله ابن أحمد بن حنبل اللي هو ابن الإمام أحمد بن حنبل، لما حضرت أبوه الوفاة قال: حضرت وفاة أبي أحمد وبيدي الخرقة لأشد لحييه. خلاص هو بيموت بيحتضر وهو مع الخرقة اللي هما بيربطوا بيها الفك بتاع البني آدم، يعني الواحد لما بيموت، الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا، والله الواحد لما بيموت بيجي ساعة الاحتضار فبقه بيبقى مفتوح أو يعني أيا كان شكله، فبييجوا بيجيبوا خرقة قماش كده ويقوموا أو شاشة وبيقوموا إيه رابطين دماغه من فوق كده علشان بقه يتقفل يعني. فهو بيقول: أنا في إيدي خرقة لأشد لحيي. فكان يعرق ثم يفيق ويقول لا بعد لا بعد، ويشوح بإيده كده، يقول بيده يعني يشاور بإيده، لا بعد لا بعد، يعني مش دلوقتي مش دلوقتي. فعل هذا مرارا، عمال يعمل كده كتير. فقلت له يا أبتي أي شيء ما يبدو منك، في إيه؟ يعني أنت في إيه مالك؟ فقال إن الشيطان قائم بحذائي. شوفي شوفي أنا شوفي الإمام أحمد دي معنى بجد، إحنا صار بضع تصوير. الإمام أحمد بيقول إيه؟ الشيطان قائم بحذائي، يعني ماسك إيه؟ ماسك حذائي، واقف على الحذاء بتاعي، عض عض على أناملي، عض على أنامله، يقول يا أحمد فتاني. إيه ده يا أحمد، أنت سايبني، أنت سايبني وماشي خلاص، وأنا أقول لا بعد. يعني إيه؟ لا والله، ولا أنا فتك ولا أنت فتني، ولا عمري ههنج من فتنتك إلا لما أموت. فالإمام أحمد كل شوية بيقول إيه لا بعد لا بعد، يعني مش دلوقتي، ده أنت لسه ممكن تتخبطني وممكن تفتني لغاية ما أموت. لا بعد لا بعد، حتى لا حتى أموت. وقال القرطبي: سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي يقول: حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بخطبة وقد احتضر بيموت يعني، فقيل له لا إله إلا الله، فكان يقول لا لا، يقولون نقول لا إله إلا الله ويقول لهم لا لا لا. فلما أفاق ذكرنا له ذلك، فقال: أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي، يقول أحدهما مت يهوديا فإنه خير الأديان، والآخر يقول مت نصرانيا فإنه خير الأديان. فكنت أقول لهما لا لا. عشان كده بقول لك ما تقعديش تلحي في إيه، في تلقين الشهادة، لأن هو أصلا بيبقى في مجال أنت أصلا ممكن تبقي شايفة إن هو مش راضي يقولها، وهو أصلا بيرد على حاجات تانية، وهو يبقى أكثر تثبيتا من لو قال كلمة الشهادة. فاهميني؟ خلاص، هي دي النقطة، هي دي النقطة خلاص. لكن طبعا ده مش لازم يعرض لكل الناس، وبرضه دي لازم نبقى واخدين بالنا منها، إن مش كل حد بيحصل معاه كده، كما قال ابن تيمية: بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته، ومنهم من لا تعرض عليه. يعني ممكن واحد تعرض عليه موضوع إن هو يتنصر أو يتهود أو قبل ما يموت، ومنهم من لا تعرض عليه. خلاصة إن كل من يريد أن يوفق لحسن الخاتمة يجب أن لا يغفل قلبه ولا لسانه عن ذكر الله، ولا يتبع هواه، ولا يكن أمره فرطا، ولا بد أن يقاوم شهواته ورغباته، وأنه يشغل كل واحدة فينا تشغل نفسها بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الحديث ده جميل قوي يا أخوات، بحس إن هو قاعدة كده، يعني أصول بنمشي عليها في حياتنا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى عندما أخبر عن سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فلولا أنه كان من المسبحين لغبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني إيه لولا أنه كان من المسبحين؟ يعني لولا أن هو كان من المسبحين في الدنيا قبل وقوع البلاء به، ها؟ لربنا سبحانه وتعالى تركه في بطن الحوت. إذا هذا العمل الصالح هو تسبيح سيدنا يونس قبل حتى ما يدخل بطن الحوت، تمام؟ هو ده اللي نجاه. ليه؟ لأنه كان في وقت الرخاء عادي كده، قاعد عادي كده بيذكر الله سبحانه وتعالى، بيسبح الله سبحانه وتعالى: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أدي نخلة في الجنة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أدي اثنين، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أدي ثلاثة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أدي أربعة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أدي خمسة. كده أنت معاكي خمس نخلات في الجنة، مبروك. إذا إن المفروض إن الواحد يتذكر الله سبحانه وتعالى في الرخاء. يعني ايه في الرخاء؟ انت قاعده كده ما عندكيش مشاكل، الحمد لله ما عندكيش هموم، ما عندكيش حاجه شغلاكي، ما عندكيش حاجه مقلقاكي، عادي كده. فلما بتيجي بقى انت في اوقات الابتلاءات، الله سبحانه وتعالى يذكرك في الشده، يذكرك في الشده. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. وهذا بقى بخلاف اللي حصل ايه لفرعون لما تنكر الى ربه سبحانه وتعالى في حال رخائه. لما هو بقى فرعون كان في حال الرخاء ايه؟ متنكر من ربنا سبحانه وتعالى، وكان بيقول انا ربكم الاعلى. لما جاء في ساعه البلاء الله سبحانه وتعالى لم ينجيه. ليه؟ لان هو بيقول ايه؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله سبحانه وتعالى قال له إيه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هو أنت جاي دلوقتي تقول أنا بقيت مسلم؟ انت كنت فين لما تعرضت عليك الهداية مرة واثنين وثلاثة؟ على فكرة ربنا سبحانه وتعالى ما ردش توبته علشان هو كان كافر مثلا في الدنيا، لا، مهيامة ممكن يكون كافر ويصدق بتوبته، لكن هو رد توبته لانه خلاص قد عاين الامر معاينة المشاهدة ورأى سيدنا او رأى ملك الموت بعينه خلاص جاي يقبض روحه، فقال دلوقتي لا خلاص ما ينفعش بقى، ان لم يذكر الله سبحانه وتعالى في الرخاء فلم يذكره الله سبحانه وتعالى في الشدة. فالعبد لما يتقي الله سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك ويحفظ حدوده ويطيعه في حال رخائه، مش ممكن ربنا يخذله في شدته. الشده اللي احنا بنتكلم عليها ايه؟ هي الموت اللي هي ساعه فروع الروح، هي دي الشده. لو انت ذاكره لله سبحانه وتعالى، خايفه من الموت، خايفه من اوقات الاحتضار، خايفه من ساعه فروع الروح، تذكري ربك سبحانه وتعالى في حياتك دايما، تذكري نفسك ان الدنيا مش مستاهله الغم اللي احنا عايشين نفسنا فيه، مش مستاهله الخناقات على الدنيا، مش مستاهله الخناقات على مش عارفه مين مزهقني في حياتي. لا والله احنا لازم، انت لازم تبتلي اي واحده في حياتها عندها مش عارفه مين مزهقها، سلستها، اخت جوزها، مرات اخوها، حماتها، وانت لازم تبتلي. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. طب ازاي؟ فالمسلم لما يعرف ان فتنه الممات عند الاحتضار دي فتنه عظيمه وبلاء كبير، وإن أنت لابد ستلقي طرد عظيم ساعة الموت لم ينجى منه أحد، عشان تبقى فاهم، وإن دي لحظة لازم تستعد لها من دلوقتي. لما الإنسان يعرف الكلام ده لابد إن هو يستعد لهذا الموت، بيتزود من العمل الصالح، يترجى الله سبحانه وتعالى ليكتب له حسن الخاتمة. الله سبحانه وتعالى لابد أن يحمي عباده من مين أخذ، لابد. ربنا يبارك فيك يا رب يا إناس. أول مرة أشوف حد يقول عني الجملة دي، أضحك الله وصدق. يعني إيه بقى أنت الجوجل بتاعي؟ ربنا بقى حاجة جميلة جدا والله. ربنا يا رب يسترني يا رب. فالإنسان لما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء، الله سبحانه وتعالى يدعمه وقت البلاء. ليه بقى أنت بقى لما يرى منه صدق في الطلب، وصدق في المحبة، وصدق في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يعصمه من الزلل ويصرف عنه الغواية. الله سبحانه وتعالى عدل كريم، لا يخذل عبده المؤمن أبدا. حرم على نفسه الظلم سبحانه وتعالى، فلا تجدي الله سبحانه وتعالى يظلمك أبدا. لو أنت فعلا صدقتي في لجوئك إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وكنت فعلا شايله هم اللحظه دي وعملت لها، الله سبحانه وتعالى لا بد ان يعصمك وينجيك. ومن يفتنه الشيطان في مثل هذه المواقف، خلاص، لن يفتن احد الشيطان في مثل هذه المواقف الا من كان معرضا عن الله، عشان تبقي فاهمه. يعني ده ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يبقى ظلام للعبيد ابدا، هو معرض عن الله سبحانه وتعالى، مقبل على الشيطان فاقبل عليه الشيطان. اللهم لك الحمد. خلاص. طيب ايه اللي بيخفف عن المؤمن سكرات الموت؟ طيب انا طولت عليكم، ممكن نكمل بكره. ربنا يبارك فيك يا رب يا نوح. ايه اللي بيخفف عن الانسان سكرات الموت؟ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهيد الذي يسقط في المعركه تخفف عنه سكرات الموت. فقد روى ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. الله أكبر. أسأل الله أن يغفر الأخت الدكتورة تؤى، أسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها ويصبر زويها، اللهم أمين. يبقى الشهيد يخفف عنه ولا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة، سبحان الله. طيب المؤمن المفروض يعمل ايه مع المؤمن حال الاحتضار؟ يعني ايه؟ يعني المفروض مثلا انا حد مثلا قدامي بيموت، انا المفروض اعمل له ايه؟ اول حاجه تذكريه بمحاسن عمله، تذكريه بمحاسن عمله. يعني ايه تذكريه بمحاسن عمله؟ يعني تقولي له والله العظيم ده انت اللهم بارك، ده انت يعني اللهم بارك، ده انت كنت والله لن يخزيك الله، والله لن يخزيك الله، شوف انت راجل كنت، ده انت ما شاء الله عليك، ده انت كنت مشاء للمساجد، ده انت كنت حتى لو مش مشاء للمساجد تقولي له ده انت كنت مثلا سريع في القرب الى الله، وحتى لما كنت بتعصي بس كنت بترجع لربنا، و و و يعني تذكريه بعمله الطيب حتى يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويغلب عليه الرجاء بعفوه سبحانه وتعالى. عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم أو لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. يبقى أنا هخلي اللي قدامي إزاي يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى إلا وأنا بذكره بمآثر أعماله. ده أنت والله اللهم بارك، ده أنت ما شاء الله عليكي، أنت دايما قوامة صلاة، ده أنت كنت مثلا عندك معاصي، كلنا عندنا معاصي، بس اللهم بارك كنت سريعة التوبة وسريعة الأوبة لله، وانت دايما بتدلي الناس على الخير، ده كفاية انت كنت بتدليني على الخير، ده كفاية انت كنت بتعملي كذا، وهكذا. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهذا الرجل الذي يموت، شاب بيموت، بيقول أنت عامل إيه؟ قال له: أنا برجو فضل الله سبحانه وتعالى، إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. الله أكبر. تعرفي تعمليها أنت دي بقى؟ إن أنت تعملي إيه؟ لا أعلم دليلا على فضل الموت في رمضان، لا أعلم دليلا في ذلك. خلاص، يعني ايه؟ يعني انت بترجي الله سبحانه وتعالى بس خايفه من ذنوبك، يعني علمت ان عفوك اكرمه واكبره من ذنوبي. انت بتقول الله اكبر، تقولي الله اكبر من ذنوبك اصلا. ايه ذنوبك دي بالنسبه لله سبحانه وتعالى؟ ديوان لا يأبه به الله، هو ايه؟ اللي هو الذنوب والمعاصي. تمام. طيب، فحسن الظن ينبغي ان يكون اغلب على العبد عند الموت. الواحد لما يجي يموت يبقى المفروض حسن الظن عنده اكتر من الخوف، يبقى حسن الظن في الله سبحانه وتعالى اكتر منه. خلاص، ان ربنا سبحانه وتعالى هيرحمني وهيتجوز عني وهكذا. الجلساء بقى بتوع اللي بيموت ده المفروض ان هم يذكروه بمحاسن اعماله عند موته حتى يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، لقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي. وهو ده اللي كان بيفعله السلف مع بعض لما كان حد فيهم بيحضر الثاني وهو بيموت. يعني مثلا ابن عباس رضي الله عنهما عندما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن، فجعل يقول له: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض. الله أكبر. أخي شو يقول له؟ إيه يقول له؟ أنت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، الله، فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صاحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبتهم أي المسلمين فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. الله يا أخي، إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ يقول أنت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته وفارقته وهو راضي عنك، وصحبت أبو بكر فأحسنت صحبته وفارقته وهو راضي عنك، صحبت المسلمين لما كنت واقع، لما كنت أمير المؤمنين عليه، فأحسنت صحبتهم، ولما هتفارقهم وهم راضين عنك. الله أكبر، الله أكبر. وابن عباس أيضا لما حضر وفاة السيدة عائشة قال لها: فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. الواحد يفضل إيه؟ يقول اللي قدامه: ده انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت ما شاء الله كذا. ليه؟ عشان اللي قدامك يحصل له ايه؟ يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. تاني حاجة، يبقى اول حاجة نذكر الميت بايه، او الانسان اللي بيموت ده بايه؟ بمآثر اعماله، ان هو كان كويس وان هو كان على خير وان هو كان كذا. تاني حاجة، تلقين الميت لا اله الا الله. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان اخر كلامه لا اله الا الله وجبت له الجنة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال عمر بن الخطاب: أحضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وذكروهم فإنهم يرون ما لا ترون. يعني بمعنى أصح هم ممكن يبقوا شايفين أصلا حاجات أنتم مش شايفينها، فبالتالي أنتم لازم تثبتوهم وتلقنوهم لا إله إلا الله. والأمر بهذا التلقين زي ما يقول إيه، أمر للندب يعني للإيه، للاستحباب. خلاص، أجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا، شوفي بقى أنا اللي أنا كنت بأكد عليه من شوية، وكرهوا الإكثار عليه. يعني إيه؟ يعني مثلا تلاقي واحد مثلا قاعد جنب أبوه وأبوها بيموت، قول لا إله إلا الله، هو مش قادر يقول، قول لا إله إلا الله، مش قادر يقول، يا ماما الحقي بابا مش راضي يقول لا إله إلا الله، لا قولي له لا إله إلا الله. يا حبيبتي مش كده، يا حبيبتي مش كده، قال لك هو ليه الاستحباب إن إحنا نقول، ولكن كرهوا الإكثار عليه لئلا يضجر فيضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك لقلبه ويتكلم بما لا يليق. الأمر خطير جدا ان انت لما تقعدي تقولي قول لا اله الا الله، قول قول قول قول، هو ممكن يزهق، ممكن يقول ساعتها كلمه تخرجه من المله خالص. ليه؟ طب احنا خلينا عن كده يا جماعه، يبقى احنا لازم كل حاجه يبقى ليها معايير ومقاييس وكل حاجه بالعقل زي ما بيقول. اسال الله ان يمتنا عليها. لما احتضر ابن المبارك جعل رجل ملقنه قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، فاكثر عليه. فقال له عبد الله بن المبارك وهو يموت، قال: لست تحسن. يعني ايه؟ هو بيقول له لست تحسن. خلاص، لست تحسن واخاف ان تؤذي مسلما. يعني انت ما بتحسنش في الكلام اللي انت بتعمله ده، انت بتقول ده مش صح، وايه، واخاف ان تؤذي مسلما بعدي. اذا لقنتني فقل لا اله الا الله ثم لم احدث كلاما بعدها فدعني. لو انا ما قلتش حاجه سيبني، فان احدثت كلاما فلقني حتى تكون اخر كلامي. يعني انا لما اقول كلام ثاني في امور الدنيا مثلا قولها لي ثاني، لكن انا مثلا بكت خلاص ما تقعدش بقى تكرر تكرر تكرر، لان انت ممكن تفتني وقول كلام ايه مش صح. طيب ثالث حاجه، يبقى احنا قلنا اول حاجه هنذكره بمآثره، ثاني حاجه هنلقنه الشهاده بدون اكثار عليه، ثالث حاجة نوجهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن. يعني خلاص يعني لو قلنا ده احنا عارفين خلاص إنه بيموت، فنحاول بقدر الإمكان، بقدر الإمكان لو في البيت مثلا، إن احنا نوجهه ناحية الإيه؟ القبلة، وننيمه على شقه الأيمن. والصحيح أن الميت يستحب توجيهه عند احتضاره إلى القبلة على شقه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة. يعني لو احنا مش عارفين يبقى ننيمه ماشي على ظهره، بس الرجلين بتاعته تبقى ناحيه الايه، القبله. وروى احمد ان فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبله ثم توسدت يمينها. الله اكبر. الحاجه الرابعه قراءه سوره ياسين، قراءه على موتاكم ياسين، ليس المقصود بها ان الناس بعد ما تموت، ولكن وقت الاحتضار. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار، فقد ورد في ذلك حديث صفوان، وهو حديث في مسند الإمام أحمد. خلاص، أنهم كانوا يقرؤون ياسين عند الاحتضار. تمام. فقال ابن كثير رحمه الله يعلق أن من استحب ذلك وكأن قراءتها عند الميت تنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح. ده إمتى؟ عند الاحتضار، عشان الناس متخيلة ان احنا المفروض نقعد نقرأ ياسين بعد ما الناس تموت. لا لا لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. لكن بعد الموت لا يسن قراءة سورة ياسين على الميت ابدا، بعد الموت خلاص. الكلام ده امتى؟ ساعة سورة ياسين. وقال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: قراءة ياسين عند المصطدر سنة عند كثير من العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. لكن هذا الحديث تكلم فيه بعضهم وضعفه، فعند من صححه تكون قراءة هذه السورة سنة، وعند من ضعفه لا تكون سنة. وهذا كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. طيب طبعا موضوع بقى ان احنا نقرأ ياسين 40 مرة بعد ما الواحد يموت ومش عارف، احنا قلنا من كل دي حاجات ليس لها اي دليل، ليس لها اي دليل. خامس حاجة عشان بس اخلص الموضوع ده، احنا قلنا بعد ما هنقرأ يعني اول حاجة تذكيره بفضائله، ثاني حاجة تلقينه لا إله إلا الله، ثالث حاجة إن إحنا هنوجهه ناحية القبلة ونيمه على شقه الأيمن، رابع حاجة قراءة سورة ياسين عند الاحتضار، خامس حاجة تغميض الميت، تغميض عينيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. يعني المفروض إن إحنا إيه نقفل عينيه. طبعا ده بيدل على استحباب تغميض عيني الميت لألا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه، لأن إحنا لما ممكن لما تسيب الميت نسأل الله العفو والعافية عينيه مفتوحة، بعد كده مش هتعرف تقفليها، فهيبقى شكل يعني الناس هتخاف منه يعني. طبعا لأن المنظر النظر الإنسان بيتتبع روحه يا أخوات، يعني الواحد هو بيموت بيتتبع روحه وهي طالعة فوق، فبتلاقيه شاخصة فعلا أبصار يعني بصر شاخص، فبالتالي يعني بتبقى زي ما تكون مبرقة وبصر فوق، فبيقبض على ذلك. فلو ثابت من غير تغميض بيبقى منظرها يعني، نسأل الله أن يسترنا والله، نسأل الله أن يسترنا، نسأل الله أن يسترنا. سادس حاجة الواجب علينا ناحية الميت الدعاء، الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا، لأن الملائكة تؤمن على كل دعوة يدعى بها. لما الإنسان يموت نقعد ندعي، ندعي له أن ربنا يغفر له ويرحمه ويكتب له الرحمة والمغفرة ويوسع له في قبره مد البصر، وأن يتقبله عنده من الصالحين، وأن يكتب كتابه في عليين، وهكذا. لأن الملائكة تؤمن على كل دعوة يدعى بها. فعن أم سلمة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. يعني إيه ضج ناس؟ يعني قالوا بقى يعيطوا ويعملوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، اللهم آمين لنا جميعا. سبعة الاحتساب والصبر. روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف لي خيرا منه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثمانية المبادرة بتجهيزه متى يتحقق الموت، فيسرع أهله بغسله ودفنه وتكفينه ودفنه لمخافة أن يتغير شكله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفئا، يعني اللي هي المرأة التي لم تتزوج إذا وجدت من يكافئها ويستطيع أن يتزوجها. ثلاثة ما تأخرهمش: الصلاة، والميت إذا مات، والأيم إذا وجدت كفئا. طبعا المفروض أن الميت من التجهيز للميت أن الواحد يغطيه أول ما يموت. فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرز حبرة، يعني غطوا جميع بدنه صلى الله عليه وسلم، كله يضغط، الوجه والرأس كله يضغط. طبعا وهذا فيه استحباب تغطية الميت والتكفين طبعا بعد ذلك. تسعة، طبعا المفروض ان ساعة تغطية الميت المفروض ان هو لما بيضغط يضغط كله، يعني مفيش حاجة تفضل مكشوفة منه يعني. لذلك مثلا لما بيبقى مثلا واحده ميته مثلا ولا حاجه وعيالها مثلا يفضلوا كاشفين وشها عشان يفضلوا رايحين جايين يبوسوا فيها، لا ده غلط. المفروض ان انت بتغطيها، ولو حد حضر يدخل يبوس ويغطي الثاني، لكن ان احنا بقى نفضل كاشفينها ورايحين جايين بقى ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. وعندما يقبل ما يقعدش بقى يقبل، يقبله بين عينيه فقط، تقبيل الميت بين العينين كما فعل الصديق، يكشف الثوب ويقبل ويعيد التغطية. لكن بقى اقعد بقى اكشف بقى واسيب الكفن ما او الدنيا مكشوفه وقاعده ابوس وحضن، مش كلام خلاص. الله سبحانه وتعالى تترضي امامك وانت ليكي حاجات يعني معينه تعمليها، لكن الامر ده لازم يضبط، لان الواحد بيشوف يعني الواحد ساعات لما بيحضر حاجات زي كده بيشوف اهل الميت من كتر فجعتهم وحزنهم فبيبقوا كاشفين الشكل والصوره والوش ورايحين جاي. لا لا لا، مفيش الكلام ده، ليس من الشرع في شيء. تاسع حاجة، ودي حاجة مهمة جدا، قضاء دين الميت عشان يستريح الميت في قبره، يقضى عنه دينه حتى لا يعذب بسبب هذا الدين. فكما قال أبو هريرة، كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك صلى عليه، وإلا قال أو صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإلا قال صلوا على صاحب. في حد يا جماعة هي هي هيقضي الدين ده؟ فيه. طيب خلاص هنصلي عليه. ماشي، ما فيش حد هيقضي الدين، خلاص مش هنصلي. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون إياكم ويكتب لنا وإياكم حسن خاتمة، وأن يجعلنا من المقبولين المرحومين المستورين في الدنيا والآخرة. وجزاكم الله عني خيرا، طولت عليكم جدا النهاردة بس الحديث صراحة شيق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ويجعله خالص في الوجه الكريم. جزاكم الله عني خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.